إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن بإذن الله وبتوفيقه وبكرمه وبحوله وقوته على مشارف الإنباء من المهمات في الأصول. واليوم إن شاء الله نتكلم عن الأمر. الأمر لغة يجمع على أوامر ويأتي على معان. في اللغة الأمر معنى الشأن ومعنى القضاء ومعنى طلب الشيء. قال الأمر كذا يعني شأنه كذا حاله كذا. نعم، في الاصطلاح هو طلب الفعل عن الله جل وعلا، يعني يطلب من العبد أن يفعل ما أمر به على وجه اللزوم، يعني إلزام ليس مخيرا أن يفعل أو لا يفعل. التخيير كقول الله تعالى إيه؟ وأن تصومه خير لك، يعني إما أن تبدي وإما أن تصوم، تخيير. أما بالنسبة للأمر قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر، هذا على اللزوم مفيش تخيير. على وجه الاستعلاء قلنا أن الأمر على ثلاثة أنواع: الأمر من الأعلى للأدنى، والأمر من الأدنى للأعلى، والأمر من المقارن اللي هو يعتبر قريب. الأمر من أعلى للأدنى هو أمر من الرب للعبد، هذا على وجه اللزوم يجب فعله دون ثواني كما سنبين. والأمر من الأدنى للأعلى معناه إيه؟ الدعاء. فتقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، فتقول اغفر، هذا أمر، أمر ربي إيه؟ الرجاء والدعاء والتذلل والاستكانة. قال رب احكم بالحق، هذا أيضا دعاء. أما من القريب اللي هو أصلا في نفس الطبقة طبقتك، فده معنى إيه؟ التماس. وإن قلنا رجاء نتنزل به، فهو التماس والتسمع. صيغ الأمر كثيرة، منها أولا فعل الأمر، فده أصل صيغ الأمر. تقول قم واتل ما عليك، فصيغ الأمر أول هذه الصيغ فعل الأمر. أقول لك كل ما أمامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وكل مما يليك، ده أمر. أيضا قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة الأمر يعني يجب عليك أقم الصلاة. قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا يا أيها المزمل قم، فعل الأمر قم الليل إلا قليل، لذلك هم يقولون أنه كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ففعل الأمر أول صيغ الأمر. أيضا اسم فاعل الأمر كقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا أدركم من ضل إله بغيته، يعني الزموا أنفسكم لن تضروا طالما أنتم اعتنيتم بأنفسكم، فهذا عند ربكم لا حساب عليكم من ضل إذا اهتديتم أنتم. طبعا بعد الأمر معروف نهى عن المنكر، إن هذه الآية لها فقه ليس فيها تقاعس عن الأمر معروف نهى عن المنكر. الغرض المقصود أن عليكم أنفسكم اسم فعل، عليكم اسم فعل أمر يدل على الوجوب كما سنبين. أيضا قول القائل المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح، هذا أمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أحد واجتمع له 10 من أصحابه من الأنصار، وكان معه طلحة بن عبيد الله، فكان يسلم من يدفع عن هؤلاء وهو معي في الجنة، فيقوم طلحة فيقول اقعد أو اجلس، فيقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل، يقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل. فقال ما أنصفنا إخواننا، على التأويلين، التأويل الأول ما أنصفنا إخواننا يعني من أهل مكة، هم إخواننا، ما أنصفونا ونحن ندعوهم إلى الإسلام، أو ما أنصفنا إخواننا على من؟ الأنصار ما استطاعوا رد هؤلاء، فقام طلحة يعني يقاتل ويدافع عن رسول الله حتى أن السيف انكسر في يده فصد السيوف يده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طرح أرضا شلت يده، فكان أبو بكر وعمر أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم أو دونكم صاحبكم قد أوجب يعني أوجب الجنة بما فعل فدونكم أيضا من نفس هذه السيئة. ثالث فعل المضارع المقترن باللام لام الأمر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله فاللام هنا لام الأمر يعني آمنوا بالله ورسوله ويعني اتطوفوا بالبيت العتيق يعني أوفوا بنذوركم. ففعل المضارع المقترن بلام الأمر يدل أيضا على الأمر. أيضا الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر مصدر ينوب عن فعل الأمر لقول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا أكملوا فضرب الرقاب فضرب مصدر نائب عن إيه؟ عن فعل الأمر يعني اضربوا الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذا أيضا من صيغ الأمر فضرب الرقاب المصدر النائب عن فعل الأمر أيضا من صيغ الأمر التي تدل على الوجوب كما سنبين. أيضا هناك ألفاظ وصيغ تدل على الأمر منها كتب فرض أو الجمل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مثل هذه الآيات كقول ابن عمر في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان كذا وكذا وكذا ففرض أيضا من صيغ الأمر وكتب من صيغ الأمر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لجمل وأيضا قوله كتب عليكم القتال. أيضا إذا كانت الجملة بابتداء خبر تدل على الوجوب وإن كانت ليست كثيرة فقول الله تعالى فكفارته الطعام 10 مساكين المبتدأ والخبر هنا يدل عليه يعني كفروا عن أيمانكم بإطعام 10 مساكين. وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ده إيش ها فتحرير رقبة لا ده سبق قلناها صيغة من صيغ الأمر وهي فنعم وأيضا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هناك مسائل تتعلق بالأمر أول هذه المسائل هل الأمر الأمر المطلق يفيد التكرار أم لا يعني إذا قال الله تعالى أقم الصلاة لابد حياتك كلها تقيم الصلاة أم مرة واحدة تكفيك. اختلف العلماء وطبعا الاختلاف هنا عشان تعرفوا كل مسائل الأمر الاختلاف فيه على 3 أقوال وطبعا أنا مش هتعرض للخلاف لضيق الوقت كما قلت إن الخلاف هيكون طرفان ووسط أو واقفة يعني طرف يقول نعم بالتكرار وطرف يقول ليس بالتكرار ده مش على التكرار والكلام كله على مسألة هل يفيد الفورية أم لا. طرف يقول يفيد الفورية طرف يقول لا لا يفيد الفورية طرف يقول بالوسط كما سنبين اللي هي الواقفة يقفون يقولون ننتظر القرينة من الخارج هي التي تثبت لنا إذا كان عن فورية أو على التكرار أو بعد الحظ على الإباحة أو على الوجوب دول الواقفة. الواقفة يقولون ننتظر الدليل من الخارج هو الذي يفصل لنا أو يرجح لنا. أما بالنسبة للرايح سنتكلم عنها الآن. أما على التكرار فالأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار بمعنى إذا فعل المأمور الأمر مرة واحدة قد قضى ما عليه ولا يسأل. قلنا أن حكم الأمر كحكم الواجب تاب فاعله ويعاقب تاركه فمن فعل مرة واحدة فلا مطالبة عليه بأن يفعله مرة ثانية وليس عليه عقاب بدله الثواب إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار. إذن الأصل في الأمر عدم التكرار إلا أن تأتي قرينة تثبت التكرار. طبعا الدليل على كده من السنة من الشرع حد الشرع أصلا ومن اللغة. أما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس ولله على الناس الحج وأمرهم حج بيت الله الحرام قام رجل قال يا رسول الله أبي كل عام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم وجب. بمعنى ذلك إيش أنه بأصل وضعه ليس على التكرار إلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو كل عام قالوا أفي كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم واجبت وقال دعوني ما تركتكم وذم الأسئلة تدل على أن أصل الأمر في اللغة أنه لا يفيد التكرار إلا بقرينة. والدليل على ذلك أنه لا يفيد التكرار إلا بقرينة قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر. إذا علق الله الصلاة إقامة الصلاة إيه؟ بموضع أهو قال أقم الصلاة متى؟ إذا كلما دلكت الشمس عليك أن تقيم الصلاة، صلاة الظهر، وبين المواقيت كما في السنة التي فصلت مواقيت الصلاة. فهذه قد تعلقت بقرينة تثبت التكرار، مفهوم لنا. وفي رواية عن ابن عمر يعقد لنا ما رجحناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وجه الشاهد من وجه الدلالة سن. لا، لأن ده من أصل وضعه أنه إذا صلىها مرة فلا يطالب بها مرة ثانية. كل ذلك في الأمر المطلق، الأمر المطلق لا يفيد التكرار. أما الأمر المقترن بشرط أو بقرينة تثبت التكرار فهو يفيد التكرار، كقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى كلما قمتم إلى الصلاة ماذا تفعلون؟ وهذا على التكرار. لكن جاءت قرينة بينت أن هذا في حق سن، حق المحدث هو الذي إذا قام للصلاة لابد أن يتوضع في كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى الخمس صلوات بإيش أو أربع صلوات بإيش بوضوء واحد. أيضا الأمر المتعلق بعلة يفيد التكرار إذا ظهرت هذه العلة، كما قلنا أن الحكم يدور مع التي حيث ظهرت. تطبقها هنا أيضا في مسألة أن قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، رجل زنى بامرأة فجلدناه المئة جلدة، ثم قام فتاب وآبى واستغفر ربه جل وعلا، بعد شهر تلاعبت فيه الشياطين واشتدت عليه شهوته فزنى، لا نجلده مرة ثانية، لأن الجلد قال فاجلدوهم ثمانية جلدة أو مئة جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فاجلدوا فعل أمر، وإذا فعلناه مرة واحدة يكتفي بذلك. ها لو زنى مرة ثانية نجلده مرة ثانية، بما للقرينة التي أثبتت التكرار وهي العلة، ارتباط الحكم بعلته لأنه يدور مع التي حيث دار. المسألة الثانية، هل الوجوب يفيد الفورية أم هو على التراخي؟ أيضا محل نزاع كبير بين العلماء كما قلت على ثلاث أقوال، وليس هذا محل التفصيل، لكن الراجح الصحيح أنه يفيد الفورية لا التراخي، سواء كان مطلقا سواء كان الأمر مطلقا أو الأمر يقترن بقرينة، كقول السيد لعبده اسقني أطعمني، هذا بقرينته إيش؟ قرينة فورية، لأنه لو لم يأتي العبد بكوب الماء لسيده لاستحق الذنب، هذه قرينة تثبت الفورية. وأيضا إن كان مطلقا فهو يثبت الفورية بقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، هذا من الكتاب. أما من السنة فأدلة ناصعة واضحة جلية، ففي صحيح مسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مغضبا فقالت يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. معه إلى هذا مهم جدا أنه لما دخل عليها مغضبا صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. فقال عائشة أنا رأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يفعلوا. فهذه فيها دلالة على إيش؟ على الفورية. أولا لا وجه الشاهد أمرت الناس، فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا دخل مغضبا، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر على التراخي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب، لأنه ما يفعل اليوم سيفعلون غدا سيفعلون بعد غد، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمر بالأمر فلم ينفذوا هذا الأمر، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على إيش؟ فيه دلالة على الفور لابد أن يفعلوا هذا الأمر. ثم جاءت عائشة فقالت أدخله الله النار، والله لا يدخل النار إلا على ترك واجب، وهنا الترك الفورية هو الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها دلالة على أنه على الفور. أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في صلح الحديبية على أم سلمة على أنهم تقاعصوا على الحلق لما أمرهم بالحلق، فدخل مغضبا فقالت يا رسول الله اخرج عليه من أن تتحدث مع أحد وابتدأ الحلاق واحلق أنت رأسك، ففعل ففعلوا كلهم ها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ايضا لانهم لم ينتظروا للامر على الفور مع ضميمه قول الله تعالى فاتبعوا الخيرات، قول الله تعالى فسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه، ولا يكون الا بفعل الاوامر وترك النواهي. فاتنا ان نبين ان الاصل في الامر الوجوب، دي مساله اللي لابد كنا نصدر بها الباب. الاصل في الامر الوجوب، يعني اي امر جاء من الله او جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لابد ويجب على كل امرئ ان يفعل به. ادله ذلك من الكتاب والسنه قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. قال فليحذر الذين يخالفون عن امره، لو لم يكن للوجوب ما كان الوعيد الشديد الاكيد. قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ماذا؟ ان تصيبهم فتنه، والفتنه شرك الزيغ عن الطريق المستقيم الالحاد، لانه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلاله شديده جدا واضحه على الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ايضا قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم، ونار جهنم لا تكون الا على معصيه واجب، مش ممكن ترك المستحب يستوجب النار، حاشا لله. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال الا ان تطوع، قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه ان صدق، رجل ترك المستحبات باثرها، فالنار لا تكون الا لمن خالف الواجبات. لذلك قال الله تعالى من يعص الله ورسوله. واما من السنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وجه الشاهد لأمرتهم، وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لأمرهم، شق عليهم أو لم يشق، لأنه كان ده من واجبات التي أوجب الله تعالى لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق. ففيه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أمرتكم ها لوجب أن يفعلوا، لكنه إيه خشي أن يشق على أمتي فلم يأمرهم، فبالمفهوم أنه لو أمرهم لوجب عليهم أن يستعملوا السواك في كل صلاة عند كل صلاة، وأيضا يستعملون السواك عند كل وضوء، لكن هذا شاق على الأمة. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والرواية الثانية عند كل صلاة. فهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو الصحيح. طبعا ده في اختلاف في العلماء، منهم الواقفة ومنهم الذين يقولون الأصل فيه النذر إلا أن تأتي قرينة، والجمهور على أنه الأصل في الأمر أنه على الوجوب، وهذا هو الراجح الصحيح. المسألة الرابعة التي تتعلق في الأمر قبل أن ندخل المسألة الرابعة، أن هناك قرائن، هذه القرائن تصرف الوجوب إلى الاستحباب. الأمثلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أكملوا فاكتبوه. فاكتبوه ده فعل إيش؟ أمر يفيد، يبقى يجب على كل مقرض ومقترض أن يكتب القرض والدين ويشهد عليه، هذا بالوجوب فاكتبوه. وجاءت قرينة صرفت هذا الواجب إلى الاستحباب، هذه القرينة من الآية التي تلتها، قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، بمعنى أنه إذا حدث الأمان بين المقرض والمقترض فليس عليهم بالوجوب الكتابة، وإن كانت الكتابة مستحبة. وأيضا قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا فهم يدل الوجوب، يعني يجب إذا بعت وإذا جاءك مشتري أن تأتي بشهادي عدل تشهدهم على البيع، هذا على الوجوب، لكنه مصروف إلى الاستحباب. أحد يعرف الصارف؟ يبقى الأصل في الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. أحد يعرف الصارف هنا؟ قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم، قل أن الإنسان اشترى فرسا ولم يشهد عليه، فهذه فيها دلالة على أن الإشهاد ليس بواجب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صرف الوجوب إلى الاستحباب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. إذا الصلاة قبل المغرب واجبة بفعل الأمر هذا، صلوا صح؟ إلا أن تأتي قرينة تصرفه، وقد جاءت القرينة بالتخيير، قالت الثالثة لمن شاء فهذا طارئ من الوجوب إلى الاستحباب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء فقيّر، والتخير هذا طارئ من الوجوب إلى الاستحباب. وممكن أن الوجوب أيضا بدل ما يخرج من الوجوب إلى الاستحباب يخرج إلى الإباحة، قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد واجب أم مستحب أم مباح؟ مباح، فده خرج من الوجوب إلى الإباحة بالقرائن المحتفظة. ويمكن يخرج الأمر أيضا على الوجوب أنه يكون تهديد، ما يكونش أمر، ما يكونش الأمر المعروف الاصطلاحي اللي هو استدعاء الفاعل، طلب الفاعل على وجه اللزوم على وجه المستعلة. فقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل الله جل وعلا يأمر عباده أن يكفروا؟ ولا يرضى لعباده الكفر، لكن هذا من باب الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، فده خرج به من الأمر الوجوب إلى التهديد. أيضا يمكن أن يخرج من الوجوب إلى الإرشاد، فقط إرشاد كالأداب، يعني عند في قاعدة عند جمهور الفقهاء أو الأصوليين يقولون الأمر إذا كان من الأداب فهو للإرشاد، فالقاعدة تحتاج لنظر، لكن ممكن أن يخرج الأمر الذي هو للوجوب إلى الإرشاد كقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا إرشاد وإن كان فيه نظر، الاستدلال بهذه الآية فيها نظر، إذا نام على الوجوب يجب أن يقي المرء نفسه وأهله النار. ويمكن أن يخرج إلى التعجيل بدل ما يكون هو للوجوب، لا، فأسلوب تعجيل كقول الله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، لخرج به من الوجوب إلى التعجيل. وقول الله تعالى فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أيضا هذا للتعجيل، من يستطيع أن يرد على الله قدره بالموت؟ ما أحد يستطيع ذلك، فادرؤوا، هل هذا على الوجوب؟ فاهمين الآية؟ يعني معنى ذلك أن الذي لا يدرى عن نفسه الموت يأثم؟ لا يأثم، أخطأت، في كل أخطاء. المسألة فيها تفصيل، تقول فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كانت يعني على القدر، أن قدر الله ندب بأنه سيموت سيموت، فهنا للتعجيل. وإن كان أن تأخذ بأسباب النجاة فيجب عليك أن تأخذ بأسباب النجاة، يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أيضا بيخرج الأمر ويقصد به التهكم والسخرية، يخرج عن الوجوب إلى الإهانة والتهكم كقول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق الأمر الوجوب وتهكم والسخرية، ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقول الله تعالى ذوقوا مس سقر. ويمكن أن يخرج إلى الإكرام كقول الله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، إكرام لأهل الجنة. المسألة الأخيرة التي تتعلق بالأمر وهو الأمر الذي يأتي بعد الحظ، يعني بعد النهي، يكون في نهي عن شيء ثم يأمر بعده الله جل وعلا بفعل، كقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاستعنوا يا ذكر الله وذروا البيع، ذروا هنا نهي، انتهوا عن البيع وقت الجمعة وذروا البيع، ثم قال أجملوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، انتشار في الأرض إما شراء وبيعا صح لا، وإما انتشار في الأرض أصلا ملاقات الأصحاب والأحباب، هذا يسمى أمر بعد الحظ. وقول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، إنه حرم على المحرم الصيد، فقال فإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر أيضا بعد الحظ. اختلف العلماء في الأمر الذي بعد الحظ، هل هو على الاستحباب أم هو على الوجوب أم الوقف أم ماذا؟ أيضا ثلاث أقوال، القول الأول أنه على الوجوب، لما؟ هذا هو الصيغة الصحيحة للأمر، الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، فنرجع للأصل، فكل أمر جاء بعد حظر فهو على أصله اللي هو الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه، يعني فإذا حللتم فاصطادوا يقولون على بابه فهو على الوجوب، لكن القرينة جاءت فصرفته إلى الاستحباب. قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال هذا أيضا إيش؟ على بابه، على الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف. والقول الثاني هو على الاستحباب، وده قول الجمهور، ويستدلون أيضا بقول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد على الإباحة لا على الاستحباب، على الإباحة، إن الأمر بعد الحظر على الإباحة، إنهم قالوا الاصطياد مباح والأمر به هنا على الإباحة. والصحيح الذي عليه المحققون من أهل الأصول من الحابلة وبعض الشافعية وبعض الأحناف أن الأمر بعد الحظر يرجع ويعود على ما كان عليه أولا، ما معنى ذلك؟ يعني إن كان مباحا فهو مباح الإباحة، وإن كان واجبا فهو على الوجوب، وإن كان مستحبا فهو على الاستحباب. وده اللي رجحه ابن كثير من الشافعية من المتأخرين. ولكم الأمثلة على ذلك. المثال الأول على الإباحة كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا. أصل الاصطياد مباح ليس بواجب ولا مستحب، أصل الاصطياد أنه مباح، فرجع إلى أصله وهو الإباحة. قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إتيان المرأة على الوجوب، ها أصل إتيان المرأة الإباحة، لكن ممكن يرتقي إلى الوجوب وممكن ينزل إلى الاستحباب أو يكون إلى الاستحباب، فهو أصل على الإباحة. المثال الثاني أنه يرجع كما كان لو كان على الوجوب، قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حرم الله قتال المشركين في الأشهر الحرم حظره، ثم أمر بعد انسلاخ الشهر الحرام ليش بالقتال، أن تقتلوهم حيث ثقفتموهم، فالأمر هنا جاء بعد حظر قتال المشركين واجب أم لا، أمرت بالوجوب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. ولذلك قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فهذا آخر المسائل التي تتعلق بالأمر. يبقى الأمر لابد أن نشير إليه دلالة الاقتران، يعني إذا اقترن الأمر بغيره، إذا اقترن الأمر الذي يدل على الوجوب بغيره، هل دلالة الاقتران تقول كل المعطوف على الواجبات واجبات أم لا؟ في دلالة تستدل بها بعض الشافعية لأسمها دلالة الاقتران، يعني اقتران الأمر بالواجبات يدل على الوجوب. والصحيح الراجح عند أنا ما أدري النساء المتنصعات الحقيقين من أهل الأصول أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، أو توضيح ذلك في قول الله تعالى فكلوا من ثمره إذا أثمر أكملوا، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يومه، ها فين المتعاطفات؟ كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر ولا غير أمر؟ أمر. وقال وآتوا حقه يومه، أين الواجب وأين المستحب؟ آتوا حقه واجب، لأنه إيه؟ الزكاة، الزكاة واجبة فرض عين على كل أحد معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وآتوا حقه يومه الحصاد، يعني صاحب الزرع في مسافة السماء العشر إن كان بلغ خمسة أوسق، ده بالنسبة للزرع. قال الله في الزرع وآتوا حقه يومه، وقال أولا كلوا من ثمره، اقترن الأمر الأول كلوا والأمر الثاني آتوا. الأمر الثاني واجب على الوجوب لأنه الزكاة، والأمر الأول على الإباحة، كلوا الإباحة، فيدل ذلك على أن ثلاثة الاقتران لا تدل على أن المعطوفات على الواجبات واجبات. الدليل ذلك من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من طيب أهله، أن يكون معه سواك، أن يتسوق وأن يمس من طيب أهله. طبعا غسل الجمعة كما بينا فقهيا قبل ذلك في الأسئلة أنه على خلاف بين أهل العلم، عند من يقول بالوجوب هيقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب عطفنا عليه إيش؟ مس الطيب، هل مس الطيب واجب؟ مستحب. والسواك واجب؟ مستحب. فاقترن مس الطيب واقترن السواك عند من يقول بوجوب غسل الجمعة بغسل الجمعة الذي هو واجب وهي على الاستحباب، هذا يدل دلالة واضحة أن دلالة الاقتران ضعيفة. في أحد ممكن يأتينا بمثل آخر على دلالة الاقتران؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة، يبقى قرن من بول أو غائط أو نوم، فاستدل من يقول بأن النوم على إطلاق ناقض للوضوء بدلالة الاقتران، بول وغائط، البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء، والنوم مقترن بإيش؟ بما ينقض وما ينقض متعرض، دلالة الاقتران هنا أن النوم إيه؟ ناقض. ده عند من يقول بأن النوم على الإطلاق ينقض، وصحيح الراجح أن النوم على الإطلاق لا ينقض كما فصلناها فقهيا إما انفرادا أو جماعات. تكلمت معكم فيها صح ولا لا؟ فصلت قول فيها ولا ما فصلت أنا؟ السنة النسائية ما فصلت قول فيها في النوم؟ النوم فيها أقوال كثيرة من أهل العلم فيها. النوم بإطلاق ينقض، النوم بإطلاق لا ينقض، ثم التفصيل من نام ممكن المقعدة والذي ينام غير ممكن المقعدة. الصحيح هذا التفريق الذي فرقه الشافعية هذا هو صحيح الراجح. إذا نام وهو ممكن المقعدة لا ينتقل وضوءه. الحديث أنس في الصحيح كان الصحابة صلى الله عليه وسلم تخفض رؤوسهم من النوم فيخرج عليهم في الأشياء الأخيرة فيصلي بهم فيصلون ولا يتوضؤون. وإن أشكل ابن عبد البر يعني أن رجل كان جالس ممكن المقعدة وبجانب الآخر فأخرج ريح فقال له إني أسمع منك هذا الريح، يقول لا ما أخرجت الريح، فيقول ولا يستشعر. وفي حديث من السلام العين وكاء سهل يعني خلاص إذا نام لابد أن هو يتوضأ. لكن صحيح الرائح حديث أنس أن ده فصل في النزاع كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون فدقق. ليش قلنا ممكن المقعدة؟ خف الرأس هذا ما يكون إلا إيه؟ من الجلود، ففيها تمكين المقعدة. ده الراجح. طبعا ما فيش وقت نحن الفرصة الفقهية لأن مررنا عليها مرور الكرام. انتهينا بفضل من مسألة الأمر، تذكرتوني بمسألة أخرى تتعلق بالأمر اللي هي تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه المسألة مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مسألة مهمة جدا هذه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وده فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني شيء واجب عليك مش ممكن تصل إليه إلا بأمر آخر، فالأمر الآخر ده هيوصلك للواجب أيضا واجب. مثال ذلك رجل يجب عليه في الصلاة ستر العورة ومعه مال وليس عنده ثياب أكمل، فيجب عليه شراء الثوب. الأصل في شراء الثوب أنه إيه؟ ليس بواجب، لكن يجب هنا لما؟ لغيره. ليه؟ ليستر عورته من أجل الصلاة. أيضا رجل كان يصلي مأموما فلما سلم الإمام أصبح حكمه إيش؟ منفردا، أصبح منفردا وهو بعيد عن السترة. ونحن نقول بوجوب السترة، يعني في رسالة كنت أنا عملتها كان الشيخ أحمد فريد هو اللي مقدمها، هي السترة فنبين فيها بالأدلة كلها القاطعة على وجود السترة، وردد على من يقول بالاستحباب وإن كان ده قول الجمهور. إذا قام المأموم بعد سلام إمامه فهو منفرد، فإن كان بعيد عن الأسطوانة يجب عليه أن يمشي، فالمشي في حقه طبعا لو أقل من ثلاث خطوات أو ثلاث خطوات فقط، فالمشي في حقه إلى الأسطوانة إلى السترة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم؟ ده من باب المسائل لا أحكام المقاصد دي أو القاعدة الكلية. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. وجوب إخراج الزكاة لابد له من إيش؟ ما أن يتوفر شرطان، الشرط الأول النصاب، والشرط الثاني هل يجب على كل امرئ أنه يذهب يعمل ليل نهار حتى يكتسب النصاب؟ لا. يبقى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ليس بواجب عليه أنه يحصل أموال كبيرة ويفنزها حتى تبلغ النصاب. ده الفارق بين ما لا يتم الوجوب به إلا به فهو ليس بواجب، وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا رجل رأى ماء ومعه مال ويريد أن يتوضأ وهذا المال ملك الواحد حاله وما يجد حتى التراب ليتيمم به، ماذا نقول له؟ نقول وجب عليك أن تشتري الماء بمالك هذا حتى تتوضأ للصلاة. لا يمكن صلاتك أن تكون صحيحة إلا بالوضوء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو ويجب. فيجب عليه أن يشتري الماء حتى يتوضأ به. طبعا على خلاف فقه عريفة إن كان أصلا هيبيع المال بسعر مثله أو بأغلى من سعر مثله، وبعضهم يقول هو لا يجب عليه المال، لكن هذا محل القصد الذي نريده في هذا الباب. انتهينا بفضله من مسألة الأمر